بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علما خائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن أيها الإخوة الكرام في دروس منهاج القاصدين في الدرس 62 من هذه الدروس، كنا أنهينا الربع الأول من هذا الكتاب وهو ربع العبادات، وتحدثنا فيه عن عبادات 10، واليوم ننهي الربع الثاني من هذا الكتاب وهو ربع العادات، وتكلمنا فيه عن 9 عادات، واليوم الحديث عن العادات 10، 10 عبادات و10 عادات. وذكرنا أن العبادات مهمة للإنسان المسلم، لكن أيضا ضبط العادات وفق الشريعة الإسلامية هذا أمر مهم وعلى درجة عالية من الأهمية. الميزان العملي لإسلام المسلم وإيمان المؤمن هو ضبط عاداته بالشريعة. أكثر من مرة ذكرنا أن الصلاة لعلها أن تكون سهلة على من اعتاد عليها، الصوم سهل على من اعتاد عليه، الزكاة سهلة على من اعتاد عليها، على صعوبة في هذه العبادات، غير أن الأمر الأصعب إنما هو العادات، أن تضبط عاداتك وفقا للشريعة الإسلامية هذا أمر صعب. لكن من تزود بالعبادات فإن الله تعالى يعينه على الانضباط في عاداته بالشريعة الإسلامية. لذلك كان الحديث في الربع الأول عن العبادات، واليوم الحديث أو نحن نتحدث عن العادات، واليوم نختم الحديث عن العادات. كنا قد تكلمنا عن عادات في الزيارات، وعادات في الخطبة، وعادات في كتب الكتاب العقد، وعادات في العرس، وعادات عند حدوث الوفاة، وعادات في الإنفاق، وعادات في الأسواق، وعادات في التربية. اليوم الحديث عن أمر يهم أهل المساجد، عنوان درس اليوم عادات في المساجد. نحن أحيانا ونحن قادمون إلى بيت الله تعالى لننال أجرا، لعلنا في بعض الأمور التي لا ننتبه إليها ينال أحدنا ذنبا وهو داخل بيت الله عز وجل. ومن مهمة المؤمنين مع بعضهم البعض أن يذكر أحدهم الآخر، والأمر ذكرى، يعني أنت تذكرني وأنا أذكرك، بل إن مهمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن قال الله تعالى له: فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. إذن الذكرى ليست فقط للكافرين وللفاسقين، الذكرى للمؤمنين. ومعنى ذكرى يعني أنت تعرف هذا الأمر لكنه غاب عن بالك. أنا لما بدي ذكرى مثلا بدي إلا متذكر أنه بكرة في بيناتنا موعد الساعة 7، معناته أنت تعرف أنا قايل لك أنه في موعد والآن أريد أن أذكرك. كذلك عندما الآن نذكر بعضنا في أمور متعلقة بالمساجد لعل بعضنا يعرفها أو كثير منا يعرفها، لكن هي للذكرى. وكلنا معنيون ومقصودون بدرس اليوم، خاصة اللي بنجي على الجوامع، لأنه الحديث عن عادات في المساجد، ونحن كلنا يريد أن يأخذ أجرا كاملا ما دام في المسجد، فلا بد أن نذكر بعضنا البعض حتى لا تذهب شيء من أجورنا. العادات اليوم 4 أمور، ثم سأتحدث معكم عن موضوع طرقه الإمام النووي في بعض أحكام المساجد، وعدد لكم بعض هذه الأحكام، 20 حكما من أحكام المساجد. لكن العادات 4 الأولى، العادة الأولى أن بعض الناس لا يأتون إلى المسجد إلا في يوم الجمعة، ما بيفوت على الجامع إلا يوم الجمعة. وهذا مخالف للقرآن الكريم ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من علامات الساعة، من علامات قيام القيامة. ولما بنقول أمر من علامات قيام القيامة أن تقوم القيامة، لو استقرأتم علامات قيام الساعة لوجدتموها كلها علامات سوء وشؤم. يعني مثلا من علامات الساعة أن ينتشر الزنا والعياذ بالله، من علامات الساعة أن يفشو الجهل، من علامات الساعة أن يرفع العلم، من علامات الساعة أن يعق الرجل والديه. يعني هلا إذا ظهرت هذه العلامات معناتها ما عاد في داعي للدنيا أن تقوم، أحسن تقوم لأيامه ونخلص من هذا الجو. الآن من علامات الساعة أن يهجر المسلمون مساجدهم، فلا يأتون المساجد إلا في المناسبات، يوم الجمعة، حتى يوم الجمعة تجده بيجي متأخر كمان، وإذا الخطيب أطال شوي بالخطبين بيتأخر، إنه يطول خلص قلنا يلفها. يعني هو يأتي بالأسبوع عن نص ساعة ومتذمر، ويمكن لو يستطيع لجاء وطلب أجرا على قدومه، يعني مع منية أنه أنا جيتها جاي لعنكم كتر خيرك قلنا لك معنا شيء 500 ورقة سوري. هذا من علامات يوم القيامة، إذا تحول المسلمون إلى عمارة أسواقهم وخراب مساجدهم. الأسواق عامرة، الله عز وجل قال في القرآن الكريم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. شو معنى يعمر مساجد الله؟ مو يعني يبنيها. نحن بنستخدم الآية لما بدنا نحكي عن بناء المساجد، يعمرها بجسده، يجي يقعد فيها عشان نلاقيها معمورة بالناس، معمورة بالناس. إذا دخلنا على الجامع ما نشوف وحشة، الجامع موحش، ما في حدا، في شخص، في شخصين، في خمسة، في عشرة. من علامات قيام الساعة أن المساجد تصير مهجورة والأسواق معمورة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن خير بقاع الأرض إلى الله مساجدها، أحسن بقعة بالأرض المسجد، وإن أبغض البقاع إلى الله أسواقها. فأن تعمر السوق وتهجر المسجد هذا شيء سيء. ومرة ذكر أمامي حادثة بأن صديق من أصدقائنا وهو شيخ ذهب إلى الصلاة على جنازة في مسجد لرجل، يعني دعي إلى الصلاة على جنازته، فدخل فشاهد ابن الميت، ابن المتوفى، عم يبكي بكاء شديدا، فاقترب منه وصار يعني يلاطفه، يواسيه، يعزيه، وهذا الولد ما زال يعني يشتد في الحزن وفي البكاء. بعدين قال له طيب يعني أنت إنسان مؤمن وإن شاء الله يكون ما عند الله خير لوالدك، وهكذا الحياة، يعني أنت اليوم نعزيك غدا تعزينا. قال له أنا ما عم ببكي لأنه أبي مات، قال له أنا أبكي لأن أبي لم يدخل المسجد إلا في هذه الساعة، أبوه لم يدخل المسجد إلا في هذه الساعة. الآن يعني ما ندري، نحن نرجو رحمة الله للجميع، لكن ما فائدة صلاتنا عليه؟ ما فائدة لو قرأنا له 1000 ختمة من الختمات؟ ما الفائدة؟ إذا كان طيلة حياته ما دخل المسجد، ما قيمة دخوله المسجد عند الموت؟ إذا كان طيلة حياته بعيد عن العلم والقرآن الكريم، ما الفائدة إذا أوصى أن يقرأوا لي 1000 ختمة على روحي؟ ما الفائدة؟ إذا طيلة عمره ما أكل الأوزي، ما الفائدة إذا لما مات أبرناه بالأوزي؟ ما عاد في فائدة، مات الميت مات. إذا أردت أن تكون قريبا من الله أعمر المساجد في حياتك. طيب يا أخي أنا مشغول، يا أخي عندي عمل، هنا يظهر إيمان المؤمن، عندما يغير عاداته، هذه العادة التي اعتادها في البعد عن بيوت الله، في الانشغال عن بيوت الله، يا اخي دعنا معلش اترك شغلك وتعال على الجامع، ما في مشكله. يعني ماذا انت تستكبر هذا الامر العظيم؟ ليس اترك شغلك وتعال على الجامع وقت الدرس، يعني يوم بالاسبوع، يومين بالاسبوع، ثلاثه بالاسبوع. ما ادري نحن الان ايها الاخوه، يعني لو طلب الواحد فينا بدرس في الاسبوع، الحمد لله انتم موجودون في الدروس، لكن الذي خارج الدروس يشق عليه الامر وبفكر حاله هو يعني شغله كثير كبيره، شو بدي اجي انا يعني اعمل درس في الاسبوع؟ صعب كثير. يا اخي اسال ابوك اسال جدك، كل يوم كل يوم كان عندهم درس. انزل على اسواق دمشق القديمه، ما في سوق الا فيه مصلى كل يوم يعقد فيه درس، كبار تجار الشام. ليش الشام فيها بركه؟ ليش الأسواق القديمة فيها بركة؟ لأنه في علم، في شريعة، في خوف من الله، في ضوابط إسلامية تضبط هذا السوق. لماذا تنزع البركة الآن؟ لأن الأسواق ما عاد فيها خوف من الله، لأن التجار ما عاد فيهم يعني من يردعهم، صار يعني المغنم أو الغانم أو الشاطر يلي بيقدر يعني يقنص جاره أو صديقه أو رفيقه أو حتى أخوه أو أبوه أو أمه. يعني ذكر لي تاجر من تجار الشام، قال لي بأنهم إخوة، أبوهم تاجر كبير، إخوة، مات الأب، ترك لهم ورثة كبيرة، من جملة يعني من جملة ما ترك بناية في المالكي، من الجملة يعني. لهم أخ في أمريكا، كتب وكالة لواحد من اخواته انه مشان يشيلوا المعاملات لانه يصعب الامر عليه. فهذا الاخ اللي هون اللي انكتبت الوكالة باسمه وهو تاجر وكبير وعنده من المال يعني ما يكفيه لولده وولد ولده، قال لي اكل على اخوه 20 مليون ليرة سوري هيك جهارا نهارا، موت له، استغل من الوكالة، نقل حصة ارثية لمصالحه 20 مليون. قال لي وعنده يعني عنده من الأموال شيء كثير. إذا ما في رادع من الخوف من الله تتحول الحياة إلى غابة. الأخ مع أخوه، والابن مع أبوه، والأب مع ابنه. لذلك أيها الإخوة لابد أن يجتهد أحدنا أن يعمر المساجد. بدنا نعمر المساجد، ما بدنا حيطان، الحمد لله عندنا مساجد كثير، لكن بدنا نعمر المساجد بأجسامنا. ولا أخفيكم بأن هناك مرة صار هناك طرح لموضوع، لكن هذا مخيف جدا، انه اخي هناك مساجد بدمشق ما بيفوتونا ناس بيصلوا فيها، لذلك من الممكن يدرس موضوع خلينا نفكرها. يعني حرام، ليش عم نشعل فيها طريات ونشعل ادويه ونحط كهرباء وعم نمد سجاد فيها؟ فنسكر الجامع. اذا المسلمين ما بدهم يفوتوا على المسجد، مو فاضيين، منكبر له الأسواق تبعهم ومنصغر الجوامع ومنسكر جوامع بضماء الجامع. هذا الأمر إذا حدث هو في رقبة كل مسلم لا يعمر المسجد. جار الجامع بتلاقيه ما بيجي على الجامع إلا ضيفة وضيوف، يعني من الجمعة للجمعة، من رمضان لرمضان. ولعل مثل حالة هذا الأب والعياذ بالله أنه عند الوفاة دخل هذا المسجد. فهناك عادة سيئة أن بعض المسلمين أو عدد من المسلمين يهجرون مساجدهم، وهذه نقطة سيئة. ما ذكرت لكم مرة كنت أقرأ بأن الإمام الشوكاني عالم من علماء المسلمين قال كان يدرس في كل يوم 10 دروس. كل يوم عنده بجامعة كم درس؟ 10 دروس عم بيدرسهم هو. معناته إذا أنت حضران درس بالأسبوع أنت مقصر كتير، إذا بتحضر درسين كثير مقصر، وإذا 5 دروس مقصر. الشوكاني كل يوم 10 دروس، كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الدروس والحلقات العلم والقرآن الكريم ليل نهار شغال الجامع. وهذا هو، هذه هي مهمة الجامع. ليست مهمة الجامع أن نأتي فنصلي وبعدين يلا أخي اطلعوا اطلعوا بدنا نسكر، لا، مهمة الجامع أن يخدم المسلمين وأن يأتي المسلمون فيخدموا هذا المسجد، أن يعمر بالذكر، أن يعمر. الله عز وجل تكلم في القرآن الكريم فقال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهي تجارة ولا بيع عن ذكر الله. معليش بيع واشتري وتزوج وأنجب أولاد وكل واشرب، لكن لا يلهيك هذا الأمر عن أن يكون لك اسم في المسجد. يعني الصحابة بعضهم كان يلقب حمامة المسجد، هذا الصحابي حمامة الجامع، يعني دائما مثل حمامات الأموي دائما قاعدين بالجامع. طيب هل أنت يعني من منا سيكون حمامة المسجد؟ إذا رأيتم الرجل يرتاد المساجد يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. أما إذا ما نشوفه بالجامع إلا في النادر فهذا أمر عادة سيئة، ودرج عليها عدد من الناس، حتى هناك من أولاد من الأولاد من الأجيال الجديدة ضيف، يعني هو ضيف. حتى مرة ذكر لي شاب كان غير ملتزم، بعدين الله أكرمه بالالتزام، قال لي يا أستاذ أنا كنت لما فوت على الجامع استحي، لأنه هو ما بيجي يعني من الجمعة للجمعة بثلاث أربع أسابيع ليجي مرة، فبيفوت مستحي خجلان، يعني أنه لأوما لا بيعرفوني هدول تبع الجامع اللي أنا غريب عنه. فلا بد أيها الأخوة أن يعتاد أحدنا أن يكون من أهل المساجد. ونحن الآن قادمون على رمضان، ورمضان فرصة تتدرب، كل ما كنت فاضي تقعد بالجامع، لكن بدك تقعد شو تعمل؟ حيمر هلأ معنا ما بدنا نشتغل، بيقول لي لألا اقعد افتح لك مصحف، افتح كتاب علم، شوف لك أخ أعلم منك قل له علمني القضية الفلانية، سيك مسبحتك أصحاب وردك، يعني ليكن وقتك نافع في المسجد. علم واحد لا يتعلم، شفت واحد صلاته مركزة بس خلص الصلاة روح لعنده سلم عليه، ضيفه كم سكرة وقل له تعال نتحافي أنا وياك، والله خطر على بالي الدرس أنا وياك في أركان الصلاة. ذكروا بأن الحسن والحسين رضي الله عنهما سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال شاهدا رجلا لا يحسن الوضوء، عم يتوضا بالجامع يتبعون وضوء مراكز، وهن الشباب والرجال كبير، شلون بدهم يعلمون الوضوء؟ هو كبير مقدار وهن الشباب يعني صغار. قال فذهبا إليه وقالا يا عم لقد اختصمنا، أي أنا وأخي أينا يحسن الوضوء أكثر؟ بالله فجعلناك حكما بيننا، شوف لي بالموضوع إلى موضوع أخي أحسن وأنت الحكم. إجا الأولاني توضى قدامه بس وضوء كوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلص الأول قال له يلا فرجينا أنت وضوءك، توضى الثاني فعفهم الرسالة، قال والله كلاكما أحسن وضوءا مني أحسن مني، فهمت الدرس عشان أنا أتعلم وضوئي مراكز. المهم في المسجد إما أن تنفع الآخرين أو أن تنتفع من الآخرين. طيب فالعادة الأولى أن بعض المسلمين هجروا المسجد بطريقة من الطرق. العادة الثانية أن الذين يأتون إلى المساجد لا يفكرون بواجبهم نحو المسجد. يعني هلأ أنا إذا كنت جاي على الجامع وعم بيجي الحمد لله كل يوم كل يوم كل يوم كل يومين كل يومين كل يومين، عم بحضر درس عم درس عم بقرأ قرآن عم بتعلم عم بعلم، طيب هذا المسجد أليس له علي حقه؟ أليس له علي واجب؟ أم أن الأمر لا أنا بس ضيف أنا بجي لهون دللوني وجبوني جيبوني بالله مخبات لحطهم هون على طرف الكرسي تبعي، ناولني أنت على البيت محارم أنت جيب لي كأس الماي أنت، يعني بس ما بدي أشتغل شيء. طيب أنت يا أستاذ يعني اللي عم يدرس الجامع شو بيطلع له معه؟ شو قلوا عليك من الواجبات؟ يعني مثلا الجامع يحتاج إلى تنظيف، هذه ليست مهمة خادم الجامع، جزء خادم الجامع، بس هذه مهمة كل المسلمين. والآن سنقرأ بأن من السنة إزالة الأذى والقاذورات من المساجد. هل سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقط لخدمة المساجد؟ يعني السنة بس خادم الجامع بساوية، أما نحن ما نساوية، كلنا بدنا نفعل. بجوز لعلي أنا أجد هذه السجادة ما نظيفة، في طريقتين، يا بجيب خادم الجامع وبصرخ بوجهه انه انت شو قاعد عم تساوي هون، ما تقينا تنظف هاي، في طريقة ثانية أنا بطوية السجادة سجادة الصلاة، يقول له أخذني الجامع أنه أنا أخذت هاي معي حبغسلها وبجيبها بكرة، بروح على بيتي بغسلها وبنشفها وبكويها وبعطرها وبيجي ثاني يوم الصبح بمدها. في طريقتين، هلا هذا انحلت المشكلة وهذيك انحلت المشكلة. أنا شفت مخدة بالجامع مثلا مفتوقة، في عندي طريقة أنه بقول وين هذول الجماعة اللي مسؤولين عن الجامع عم يقبضوا معاشا ما يجي شغلة شغلة. في طريقة ثانية أنا بحملها بروح بقطبها باخذها لعند مين يقطبها وبعطيه من جيبتي مصاري وبرجع المخدة على الجامع. يا سيدي إذا نحن كنا جالسين 100 أو 200 أو 300 وكنا نكرر القدوم وكل شهر واحد نركز له شغلة بالجامع، في جامعنا بيطلع كثير شغلة مرتبين. الجامع لابد أن نتحمل أيها الأخوة مسؤولية كلنا تجاه الجامع. نعم الأخوة القائمين على المسجد مسؤولين أمام الله كمان، يعني كمان الأخ المسؤول عن المسجد هذا مسؤول سؤالين، مسؤول أمام الجهات الرسمية في الأوقاف ومسؤول أمام الله. تعلمون تجوع بعد تساوي إذا كان عنده وقت وعنده يعني ضمن إمكانه أن يفعل أمره ما عم يفعله الله بده يسأله وسيحاسب، والحساب عند الله أصعب من حساب البني آدم. لكن أيها الإخوة ما يعني يوصف أحيانا المسلمون بأنهم اتكاليين، كل شغلة يعني أنا بزد على غيري أنتم حق عليكم، أخي الكرسي منزوع ليش ما عم تصلحوه؟ صلحوا أنت، صلحوا مالك يعني أخي، هي حاملة المصحف صلنا مدري قديش مفتوحة ما حدا حن عليها، أي أنت حن عليها. إذا كان الأمر أكبر من كذا عام جيب اندهلي واندهل لأبو محمد واندهل لأبو حسام واندهل لأبو اندهلنا خمسة ستة نقول أخي شو رأيكم من ساعات، إذا نحلت مشكلين حلت ما نحلت نجيب خمسة ثانية نجيب عشرة. المهم بالنتيجة أن يكون بيت الله عز وجل مثل بيوتنا أو أحسن من بيوتنا. يعني الذي يذهب أيها الإخوة إلى المسجد الحرام زاده الله شرفا وتعظيما، أو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجد فعلا أنه يا أخي بناء المسجد أحسن من بيوتنا، حمامات المسجد أنظف من البيوت مع تزاحم الداخلين، مع تزاحم الداخلين. هلأ لكن هذول اللي عم بينظفهم ويدير باله عليهم مو شخص خادم الجامع ولا اثنين ولا 500 ولا 1000، ألفات من العاملين المستمرين على مدار الساعة. الآن بيوت الله عز وجل لها علينا واجب، كلنا كلياتنا مسؤول أنت عن بيت الله عز وجل. لازم تجي يوم من الأيام تقول أنه أخي أنا هذا جامعنا، أنا شو سويت مشان الجامع؟ الآن بين معترضتين، يفهم بعض الناس أنه أخي طيب أنا بكرة بتجيب لوحة آية الكرسي بعلقها بها الجامع خلاص أنا سويت شغلي للجامع. لا، الجامع لا يريد لوحة آية الكرسي. مرات بعض الأخوة مثلا ممكن يجيب تريا، الجامع لا يريد تريا. ممكن بعض الأخوة يجيب والله ساعة، الجامع لعل لا يحتاج ساعة. أنت ممكن أن تساعد في خدمة الجامع بنفسك وممكن تساعد بمالك، بس استشير استشير، قول أخي الجامع شو بده، بجوز لعل لعل أنه يكون مثلا نحن بحاجة على سبيل المثال أنه ناخذ هالمخدات هدول ونجد له الوش مرتب عند المسجد ونعطيه مثلا 1000 سوري، أنفعنا من ما نجيب لوحة آية الكرسي المصمدق ما نستفيد منها، وبعد حين بجوز من قيمة نحطها من الفيترينة تتسنى لتنكسر تنكب ما إلى قيمة. يعني لعل يكون هناك إصلاح في حنفية عم تنقص إصلاحها بجوز 50 ورقة سوري، أنفعنا ما نجيب تريا نحطها بقرنة ما لها قيمة لتريا. أحيانا يعني بعض المسلمين الفهم عندهم بسيط، يعني هو يتصوروا الجامع سجادة وتريا وبراد مي. الآن معظم الجوامع لا عد بدها سجاد ولا عد بدها تريات ولا عد بدها برادات مي. يعني أنا دخلت إلى مسجد من أكبر مساجد دمشق الذي بناه عليه رحمة الله وجزاه الله خيرا، أنفق عليه إنفاقا عجيبا. بقلب الجامع في تريح 1 مليون ليرة سوري، تريح حاططها بقلب الجامع 1 مليون ليرة سوري، فضلا عن التريات الثانية مفصصة كلها. لكن أنت تدخل إلى المسجد الجو تبعه معتم من كثر النقوش على الجدران والضوء الاحمر من الترياق وكل القصفصه حواليها ما لا الاضاءه سيئه. لذلك قررت لجنه الجامع انه ما عاد يستخدموا ولا ترياق وحيحطوا نيونات على الداير بيضاء الضوء اوضح يعني هذا الضوء وحنوقف هذول بس يخليهم هيك للمنظر. فالان معظم الجامع ما عاد بدها سجاد ولا عاد بدها ترياق المعظمه ولا عاد بدها برادات. ياتي اخ رد بجيب براد للجامع. ذكرت لكم قبل اشهر جاءني اخ كريم معه رجل هو شاري برادين مي قد يحطهم بمسجد وين يحطهم؟ قلت له يعني اشتريتهم البرادات؟ قال ايه ما اشتريتهم. وين حطهم؟ وصاحب المحل تبع البرادات عم بيقول يلا يا اخي مين قيمهم؟ خذهم. اجى قال لي وين ما نحطهم؟ قلت له والله ما بعرف لا اعلم لك مسجدا ما في برادهم. جامع عبد الحكيم فيما اعلم مثلا اذا كنت عم تسالني في خمس ست برادات في برادين منزوعين ثلاثه ما عم يتصلحوا لانه ما عندك حاجه لهم. روح مثلا على جامع امشي هيك باتجاه جامع سعيد باشا في برادات يونس اغا في برادات صلاح الدين في برادات جامع ابو النور في برادات ما اعلم. رحت اتصلنا بالهواتف بدنا نلاقي لنا شي جامع بالارياف يعني لانه شاريهم دورنا لحد ثاني يوم لحتى استطعنا نأثر على جامع انه عم ينبنى يعني بقى بدهم برادات. فرحت له يعني انه قلنا له يلا حمده حطهم بهالسيارة. لكن لو قبل ما يشتري هالبرادات جاء وسأل انه اخي انا في مبلغ 20,000 ليرة سوري مثلا بدي اقصدهم لمسجد شو نعمل؟ بصير امكانية العمل اكثر. انه اخي والله لعل يعني الاسبوع الماضي قال لي احد خدمة المساجد قال بأنهم بحاجة لمازوت بدهم مبلغ من المال مشان مازوت مسجد. فلو بنقول له روح حبينا مازوتنا يا جماعة انفع. الشاهد أيها الإخوة العادة الثانية أن عددا كبيرا منا لا يشعر بأنه ينبغي عليه أن يفعل شيئا تجاه المسجد. يعني بيكبر جمعة وجمعتين وشهر وشهرين وسنة وسنتين ما في التزام تجاه المسجد بشيء. البعض وهذا كثير لابد كل واحد بيناتنا يسأل حاله الجامع ماذا أنا قدمت له؟ اي نعم لعل تقدم له أنك تجي تساعدنا مرات نعمل نحن تنظيف للجامع تعرف ساعدنا يأتي بشقة وهذه خدمة لبيت الله عز وجل. طيب العادة الثالثة أن عددا من المصلين في المساجد لا ينضبطون بنظام الإسلام. شو يعني؟ هلا الدائرة في الوظيفة هنا نظام للدخول والخروج والمدير ومعاون المدير والموظفين. أنا ما بقدر هلا إذا دخلت أنا على مثلا وزارة التموين ثم تلاقي كرسي مثلا محطوطه أحمله حطه بالمكتب الثاني، أخي ما عجبني أبدو هذا. أخي هذه الغرفة إلى أنا في مسؤول عنها، بسأله وهو بتصرف. أنا ما بدي أقوم بالوزارة اللي جنبنا، أنا غير الترتيب تبع غرف الوزارة. أخي أنت زلمة مراجع، تجي ضمن الآداب العامة والنظام العام، وتطلع ضمن الآداب العامة والنظام العام. معليش بدك شيء لك رأي في مدير راجع. بس أنا ما عجبني، طلع المنظر ما عجبني. إيه لا يعجبك؟ في نظام. أخي بدي أنصحه. طيب أنصح من هو مسؤول. هذا في كل مكان. لذلك تجد ناجح الأمور في المسجد. كثير من المرات ما في نظام، كل واحد يريد شيئا. مثلا أنا ما عجبتني أي مزهرية هون، حطوها بالله هون أحسن. مثلا بيجي أبو أناس، ليش حطينا هون؟ سندوها نيك على الجدار. بيجي أبو منصور، ليش على الجدار اخي؟ احملوهم بايديكم الوردات. انا اخي انا ليش انا ما عم صلي معكم؟ هيك ما عجبتني هي هون. يا اخي الا يوجد مدير للمسجد؟ لعلك انت شايف ملحظ معين، معلش قولوا لاولي الامر، اطيعوا الله والرسول واولي الامر منكم، قولوا. هذا الملحظ تبين لهم. لكن هو على كل المسؤول أمام الله. ألا إذا بتصرف لما بتصرف الإمام أو الخطيب أو القائمين على المسجد مسؤولين أمام الله. واللي بيخطئ مع الله خطأ مع العباد فيها وما فيها، بس مع الله فيها والعياذ بالله أرفع به. لما يخطئ مع الله، ذكر لي اليوم عن رجل نسأل الله السلامة لفته من أكبر لفات سوريا، يعني لما بيلف اللفة بيكبرها كثير كثير كثير كثير. القضية مو هون، القضية بأنه مر عليه زمن وهو يخالف شرع الله جهارا نهارا. هناك مال للوقف عم يتعدى عليه، عم يستغل انه الناس يعني تحترمه هو انه له لفة ولفة كبيرة، وعم يتعدى على وقف لله عز وجل. الوقف مال لله عز وجل، هذا الله بيطول باله على العبد مرة ومرتين وشهر وشهرين وسنة وسنتين، بس بعدين بيأخذه أخذ عزيزا مقتدر، إذا أخذه لم يفلته. المهم بين عشية وضحاها هذا الرجل صار في السجن وفضح أشنع الفضائح بين الناس. والله أنا لما سمعت الحادثة أنا تألمت يعني عن هذه الفضيحة التي أصابته. الله بيسترق مرة ومرتين وثلاثة، لكن لما بدك تتعدى على أموال الله، على حقوق الله، على وقت الله، على بيوت الله، بعدين الله عز وجل له انتقام منك والعياذ بالله تعالى. فهذا اللي مسؤول أمام الله إماما أو خطيبا أو قائما على المسجد، إذا بيخطئ مع رب العالمين الحساب عسير. لكن نحن في الشريعة مأمورون ما دمنا لا نرى مخالفة شرعية أن نسمع ونطيع ما دام الأمر فيه أمر مباح. هذه العادة الثالثة. الآن الأمر الرابع والأخير، بدي أقرأ عليكم بعض الأحكام الفقهية ذكرها الإمام النووي من أحكام المساجد، سأسردها سريعا. كثير منا يعرف كثيرا منها لكن هي للمذاكرة. أولا، يحرم على الجنب والحائض والنفساء دخول المسجد. امرأة حائض لا يجوز لها أن تحضر الدرس، نفساء لا يجوز لها أن تحضر الدرس، يأخذون الشريط الكاسيت وتسمعوا ببيتها. أما تجي على الجامع درس إحياء ليلة القدر وهي حائض لا يجوز في الشريعة. اثنين، يجوز للمحدث الجلوس في المسجد، يعني واحد منتقض وضوءه يجوز انه يقعد بالجامع وان كان خالف الاداب لكن جائز. ثلاثة، يجوز النوم في المسجد لفعل ابن عمر كما في الصحيحين، سيدنا عبد الله بن عمر نام في المسجد، على ان لا يتخذ المسجد فندقا. يعني مرات بتفوت على بعض جوامع ببعض اماكن اسواق تجاريه تلاقي تبع السوق بيجوا متلحقين هيك 6 7 10 12 25 واحد، حتى اوتيل هذا الجانب. هلا افقدناه بنكون هيته. اما مثلا انا والله قاعد تعبت فصلت انا وقاعد، او حتى يعني اتكيت هيك على جنبي ونمت بادب في مكان هيك على جنب الجامع، مره بالسنه بصير. اما اعمله والله كل ما مرته قلعته من البيت يجي ينام بالجامع، لا يروح يستأجر له شيء غرفة ثانية. طيب، هذا عند الشافعية. المالكية قالوا هذا يجوز للغرباء، يعني إذا واحد جاي من سفر من حمص كذا فايت على مشفأ ابن النفيس عنده مريض طلع يستنى برا، إجا هون يتصفح له في مؤخرة المسجد بأدبه بمكان جائز عند المالكية. أما أهل المحلة قالوا لا، بتروح على بيتها احتراما للمسجد. بس هذا الأمر من أجل إذا شفت شي واحد نايم في مرة بالجامع ما يعني يثور عليك دينه تقول له حرام، وما يجوز، الأمر جائز لكن يراعى فيه الأدب. النقطة اللي بعدها، لا بأس بالأكل والشرب ووضع المائدة في المسجد بشرط أن لا يلوثه. يعني مرات عند الإفطار بنحط تمر مثلا، الناس عم تأكل هيك وأكل تمرية وآمن البذرة حطها بالصحن أو حطها بجيبته ماشي الحال. والله مثلا طلاب دورة القرآن عملنا لهم إفطار في الجامع مع عدم تلويث المسجد جائز يجوز. نقطة اللي بعدها، يكره لمن أكل ثوما أو بصلا أو شيئا له رائحة كريهة وتبقى رائحته أن يدخل المسجد من غير ضرورة، مكروه. عند المالكية يحرم، حرام عليه يفوت على الجامع، هذه اللي آكل ثوم بصل. طيب إذا واحد رائحة ثيابه كريهة تصير، معناته كمان من باب أولى. إذا واحد ماله معتني بجراباته كمان من باب أولى. يا أخي اخلع هذه الجرابات، حطها بحذائك وغسل قدميك وتعال إلى الجامع، يعني مراعاة لبيت الله تعالى. نقطة اللي بعدها، تكره الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه. أبو سعيد، أبو خالد، يعني أنا عم بطرق لواحد، أبو حذيفة طرخت هيك بمال صوتي بقلب الجامع، هذا مكروه في شيء. طيب طيب هو أخي، هو صرخ فيني، هو حكى معي كلمة ما بتسوى، خلاص أنت اسكت. مرة سيدنا أبو بكر، ذكرت لكم هذه الحادثة، بأن أبا بكر مرة تخاصم مع رجل خارج المسجد، والرجل هذاك كان يشتم أبا بكر رضي الله عنه. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يسمع وهو ساكت، النبي ساكت وأبو بكر ساكت، والنبي يبتسم عم يضحك، فذاك عم يشتم أبو بكر على بصوت عالي، وأبو بكر له مكانة ونسابة، رجل له مكانة في العرب. بعدين زادت الشغلة، زادت، فأبو بكر رد عليه، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشى انصرف. أبو بكر انتبه أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انصرف. الله أكبر الله أكبر. قال فلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله شفتك تزعل، صلوا ساعة عم بيعيط علي وحاكيني كلام ما بينحكى، ما عم بحكي شيء، لما رديت كلمة واحدة حزنت أو يعني زعشت. قال يا أبا بكر كانت الملائكة تدافع عنك، أنت هو عم يشتمك، في ملائكة أنا كنت عم شوفها عم تدافع عنك، لما رددت عليه رفعت الملائكة ونزلت الشياطين، ولا ينبغي لنبي أن يكون في مكان فيه شيطان، لذلك أنا حملت حالي ومشيت. فإذا تخاصمت أنا وأخي بالجامع وصرخ فيني، اسكت أنا يصرخ. ذكرت لكم مرة، نجيب الأذان بعدين نتابع الحادثة. فسيدنا عمر مرة كان يطوف حول الكعبة في المسجد الحرام، تلفون كان رجل نائم والدنيا ليل، فعمر وطأ الرجل على بطنه، دعس له على بطنه بدون ما ينتبه، يعني سيدنا عمر الدنيا ليل، الرجل فمرعوب، يعني واحد دعس لبطنه ما له شايف، فصرخ قال أحمار أنت؟ يعني أنا مرة كنت في مسجد، قلت له فينا نتخيل، يعني هلأ إحنا وطالعين على الباب، اثنين تزاحموا على الباب، واحد قال له للثاني بعيد من هون أنت كذا، شو بتقول له؟ سيدنا عمر سأله قال أحمار أنت؟ قال لا، قال لا سيدنا عمر، يعني مع سيدنا عمر طلابه أرادوا أن يبطشوا بالرجل، شلون تحكي مع أمير المؤمنين هيك؟ قال تعالوا، سألني وأجبته، سؤال وجواب، مش أنتوا كثير زعجتوا. شوف برد الإيمان في قلبه، يعني أنا إذا واحد صرخ فيه بشي طفل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاءه يهودي وأخذ بمجمع ثوبه هون شده وقال أنتم يا بني عبد المطلب قوم مطل بتماطلوا، حتى أثر في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم الثوب. طيب هلأ لو واحد بالجامع مسك هيك وشدك من خوانيك، شو بتعمل فيه؟ يعني أيها الإخوة، نحن في المسجد تكره الخصومة في المسجد، وحتى برات المسجد بس بيت الله أولى. النقطة اللي بعدها، يكره رفع الصوت للذكر إن شوش على المصلين عند الحنفية والحنابلة. قال إلا للمتفقهة، إذا كنا قاعدين نحن الدرس وإجا واحد بيصلي، لن نوقف الدرس لأجله، هو يلاقي مكان آخر يصلي فيه بعيدا عن الدرس. إذا كنا عاملين نحن موعد لمجلس ذكر، مثلا يوم الأحد بعد العشاء في عنا مجلس ذكر، فجاء رجل متأخر مثلا فات على الجامع الساعة 8 من هي صلاة العشاء، وجاء ليصلي فمثلا ليس له ان يرسل خبر اخي وقت صوتكم انا عم صلي، لا انت غير مكان صلاتك، هذا موعد مضروب للعلم او للذكر. نعم. يستحب عقد حلق العلم في المساجد تساوي دروس مثل هذا الدرس، ويجوز التحدث بالحديث المباح في المسجد. يعني انا مثلا اجي اسال والله ابو نزار كيف الصحة كيف الاولاد ان شاء الله بخير، حديث مباح يجوز. هناك كلام منتشر بين الناس لانه حديث انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام المباح في المسجد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب، هذا موضوع يعني ليس كذب، هذا ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يجوز الكلام المباح، كلام المباح يعني اطمن عليه اطمن عليه لما لا نزعج الاخرين، يعني ما معقول نحن قاعدين بالدرس روح واحد هناك بده ولا يطمن على واحد بصوت عالي بيسيء للاخرين. نقطة اللي بعدها، لا بأس بإنشاد الشعر في المسجد إذا كان مدحا للنبوة والإسلام أو كان حكمة أو مكارم أخلاق. يعني جبنا فرقة مولد أروا أن قصيدة فيها مدح النبي فيها مدح الإسلام صلى الله على سيدنا محمد جائز. يسن كنس المسجد وتنظيفه وإزالة ما يرى من الأوساخ فيه. أنت مو بس خادم الجامع، كلنا عدنا أنا شفت الموضوع مو مرتب، جيب اثنين ثلاثة من أولادي من أصحابي أخي ونقول لخادم الجامع إن إحنا بكرة بننزل الله ننظف الجامع، جهز لنا بالله الأدوات ونشتغل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذات، يعني الوسخة الصغيرة يخرجها الرجل من المسجد الله بيكتب لك أجر. يكره أن يتخذ على القبر مسجد، أن يتخذ الرجل على القبر مسجدا يكره. الآن هنا ملاحظة، طيب مسجد في قلبه قبر مدفون رجل صالح، هل يجوز الصلاة فيه؟ نعم. يعني جانا الشيخ محي الدين مثلا في بالقبر مدفون الشيخ محي الدين، بعض الناس بيقول ما بدي تصلي ليه، بيقول أخي هذا الجامع في قبر ما بيجوز، لا يجوز أن تصلي في هذا المسجد، لكن لا تصلي تستقبل القبر، يعني بتصلي بالحرم فوق أو بتصلي تحت عند المقام لكن قدام، لذلك لا تلاقوا القبر بآخر المقام. ما بيصير أنت توقف خلف القبر وتقول الله أكبر، يعني تجعل القبر بينك وبين القبلة. لأجل هذا تجدون في مسجد المدينة المنورة قبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم داخل المسجد على جنب، الإمام قبلته إلى الأمام، وهم جعلوا رفعوا مقصورات من الزجاج ومن الحديد عشان ما حدا يظن أنه نحن عم نستقبل القبر بصلاته، جائزة لكن يكره أن يتخذ على القبر مسجد. يكره الخروج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي، يعني هلا أدى المؤذن يكره أي واحد بينات ما يطلع من الجانب حتى تصلي الفرض، قال إلا لعذر إذا في شغلة طارئة جائزة. هنا نقطة مهمة، لا يجوز أخذ شيء من أجزاء المسجد كحجر أو حصات أو تراب. أنا مرة رحت زرت حجي لقيت جايب من ستارة الكعبة كم خيط متمسك بالكعبين منتحت فيه إلى خيطان وعم يشد يشد يشد إنه شال البركة، وأخذنا الخيط اللي هدول جبتهم من الكعبة تمن البعيد الله لا يعطيك ما بيجوز، لا يجوز إخراج أي شيء من أي مسجد، والمسجد الحرام أكثر بدك تروح ترجع الخيط لمكانه. هلا المسجد مرات في مثلا أخي بيصير أنا أخذ مصحف من الجامع لبيتي أقرأ، لا إذا كان المصحف وقتا للمسجد فليس لأحد منا أن يخرجه. أحد الأخوة الكرام الله يجزيه خير مرة استشارني في أمر، هذه سمة المؤمن، يعني لما بيكون هناك من يسأله يستشيره الأمر كثير، عنده مناسبة في بيته، نحن في المسجد مثلا عندنا 100 كرسي، إنه ممكن أنا استعير هذه الكراسي للمسجد؟ قلت له والله الواقف تبعهم إذا واقفوا للمسجد فليس لنا إخراجهم، لا أنا ولا أنت ولا أحد، هذه للمسجد. أما إذا كان وقف لمصلحة المسلمين فبيصير أنا عيرك يا هون شأن مثلا عندك مثلا فرح أو عزاء أو شيء مناسب. قال لي الله فقال لي ما دام الأمر فيه شيء من الحرام أن لا أريد هذا الأمر. هذه سمة الإنسان المؤمن، فلا يجوز أخذ شيئا من أجزاء المسجد إلا إذا واحد أخذ مصحف ليصلحه ويرجعه، معلش أخذ كتاب لإصلاحه ويرجعه جائز، أما غير هيك لا يجوز في الشرع. وأيها الإخوة، مال الوقف يعني هلأ لما واحد بيتعدى على مال شخص آخر بيكون عم يتعدى على واحد، أما مال الوقف هو مال الله، فالتعدي عليه يعني تعدي على حرمات الله عز وجل والعياذ بالله. طيب، في الختام سأقرأ عليكم مرة ثانية حديثا في فضل المساجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله تعالى أسواقها. الحديث رواه الإمام مسلم. بهذا الشكل أيها الإخوة نكون قد تكلمنا أو أنهينا الحديث عن ربع العادات، وبهذا يكون وصف كتاب منهاج القاصدين انتهى. أنهينا ربع العبادات بفضل الله والحمد لله، الآن أنهينا ربع العادات. بعد رمضان كل عام وأنتم بخير سنتناول ربع المهلكات. نحن خلال شهر رمضان البرنامج في المسجد، في كل يوم عند صلاة الفجر إن شاء الله تعالى هناك درس، نصلي الفجر في جماعة ونقرأ الأوراد ونجلس للدرس، ثم ذكر 10 دقائق إلى طلوع الشمس، نصلي الضحى ونخرج مع طلوع الشمس، الرجال والنساء في قسم النساء مع النساء والرجال مع الرجال، وهذا على الفجر. وفي كل يوم عند صلاة العصر عندنا دورة فقه، نعمل دورة فقه لمدة 30 يوم، نعلمك كل ما يتعلق بالطهارة والصلاة والزكاة والحج والصوم الأركان الخمسة. نحن رمضان الماضي عملنا دورة للفقه، سنة رد حنعمل دورة ثانية للفقه، لكن هذه سنسميها اسمها أحاديث الأحكام، إنه منين الفقهاء جابوا الأحكام الشرعية من أي حديث، فنجيب الحديث ونجيب لك الفقهاء الأربعة ماذا قال خلال 30 يوم، كل يوم على صلاة العصر لمدة ساعة بعد صلاة العصر. وصلاة التراويح قائمة في المسجد مع الإمام جزاه الله خيرا، فيها ختمة للقرآن الكريم. هذا بالنسبة للعشر الأول والعشر الثاني، فيما بعد بالعشر الثالث في برنامج خاص بخص العشر الثالث، لكن لابد أيها الإخوة أن يعني يكون في نري الله عز وجل من أنفسنا خيرا وإقبالا في رمضان. نسأل الله تعالى أن يعيد هذا الشهر على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركة. اللوحة تبع نحن في برنامج العبادة في عنا ختمة القرآن الكريم، هذا الأسبوع ختمنا 8 ختمات، النساء ختموا 5 والرجال ختموا 3، الأسبوع النساء أفضل، الأسبوع الماضي كان الرجال 5 والنساء 3، ألا أن عكسه. نحن الآن حطينا لوحات، في لوحات أنت طالع من باب الجامع على السارية، شارك معنا في ختمات القرآن برمضان إن شاء الله. هذه اللوحات هلا كل أسبوع، يعني اللي بده يقرأ جزء بس يحط لنا إشارة، أنا بدي أقرأ جزء 17 حط إشارة على 17، في ناس عم تقرأ 5 أجزاء، في 10، في 20 ضع إشارة. في رمضان إن شاء الله حنصير هلا في عندنا 8 ختمات حنختمهم بعد صلاة الجماعة إن شاء الله. أحد الأخوة أو الأخوات يقول والدها مريض أو والده مريض، سنجعلها على نية شفاء هذا المريض وعلى شفاء مرضانا جميعا إن شاء الله تعالى. في رمضان حنضاعف الجهود، لازم كل يومين نخلصهم 10 ختمات بشكل جماعي. طيب، اذكر لنا كيفية صلاة الكسوف. ذكروا في الإذاعة والأخبار بأنه هناك غدا كسوف. الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى، وهذه آيات يخوف الله بها عباده. الشمس يلي بتضوي كل الدنيا، الله بلحظة بيخليها نص الدنيا ما عاد تضوي عليها.